أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن سنن الصلاة، منها سنن الأقوال ومنها سنن الأفعال. وقفنا على سنن الأفعال إذ يسميها هنا الهيئات، الهيئات هيئة الصلاة، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. وجاء في حديث الصحيحين حديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. قدمنا وذكرنا أن أكثر الفقهاء على أنه وهو يرفع اليدين يكبر الله أكبر، ثم يحط اليدين ويضع اليمنى على اليسرى بعد ذلك، سواء كان توافقت تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو غيرها من تكبيرة رفع اليدين مع رفع اليدين، سواء توافقت أو سبقت إحداهما الأخرى، كله صحيح، كله صحيح. لكن أفضل أن يتوافق الله أكبر ويضع اليدين. فلو أنه قال الله أكبر ثم رفع اليدين صحت بعض الروايات دلت على ذلك، لو أنه رفع اليدين الله أكبر صحت، ولكن الأفضل أنه مع ذلك مع رفع اليدين. كثير من الروايات ذكرها بالواو، واللي فيها ثم رفع يديه محمولة إما على معنى الواو أو على أنه جائز أنه أحيانا يكون ذلك. فعلى ذلك هنا يقول لنا أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا أفضل، وعند الركوع أيضا يرفع اليدين مع قوله الله أكبر. وذكرنا أن رفع اليدين إما حزو المنكبين، بيحازب المنكبين ما هيش برة، ولا إن هي على الوسط على الصدر في وسط صدره، ولكن على المنكب، هذا منكب وهذا منكب، حزو المنكبين ويستقبل بالراحتين القبلة، إما إنه إلى فروع الأذنين يرفع اليدين إلى فروع الأذنين. إذا هذا معنى إنه رفع يديه مد، إنه ما ضمش إيديه على بعضها، ما خلش إيديه كده مضمومة، ولكن مد اليد هكذا، مد يديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا نشر أصابعه، ما ضمش أصابعه صلوات الله وسلامه، ولا فتح الأصابع، إذا هذا نشر الأصابع على هيئة الإنسان، لا فتح ولا ضم ولا تنى، ولكن على هيئة اليد. إذا هنا رفع اليدين مع تكبير الإحرام وعند الركوع وحطهما عقب ذلك. في الحديث رفع يديه مد، رفع يديه مد، وكأن هنا كلمة مد كأن رفعها رفعا، رفعها رفعا، إذا هذا الرفع في اليدين. وكلمة المد بتطلق لها معنى أنه عدم القبض، عدم القبض، وأيضا مش معنى البسط، مش معنى أنه بسط اليدين هكذا، ولكنه مد، هذا مد اليدين. والمد في كل شيء على حسبه، على حسب توظيفه. إذا قال السائل يمد يده ويسأله بديله كده للسؤال فيها، رفع يديه في الدعاء مدا، يرفع اليدين في الدعاء يوديها إلى السماء أو يجعلها هكذا، هذا مد اليدين في الدعاء. ففي الصلاة في التكبيرة مد اليدين هكذا، يبقى يجعل اليدين حزو المنكبين، يوضح الحزيب معناها رفع اليدين مع عدم قبض أصابع اليدين. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، أشرنا إليه أيضا قبل ذلك، وهنا العلماء اختلفوا فيها، وذكرنا أنه هذا من خلاف الجائز، الجائز يجعلها على السرة، فوق السرة شوية على أسفل الصدر، ويعني هذا من الخلاف اللي يعني جائز عند العلماء يفعل هذا. ولكن أفضل هذه الأشياء أنه باليد اليمنى فوق اليسرى، سواء هو الوضع، الوضع هكذا وضع اليد على اليد، أو القبض، أو أن رواية وضحت الأخرى وضع معه، لو أن قبض هو وضع مع قبض، هو وضع مع قبض. إيه هذا؟ لو قلنا أنه يضع على الصدر، يا إما يضع على أعلى الصدر، إيه هنا؟ هنا لا تحتمل إلا الوضع، إذا رفع اليد لغاية أعلى الصدر ما تحتمل شيء إلا كده. لكن لو أنه قبض مش ممكن تجي قبض، دي هيكسر إيده ولا يعمل إيه فيها دي. هنا وهيئات الصلاة هي راحة، ما هياش هيئة إزعاج وهيئة إتعاب، عشان ما تدورش على هيئة صعبة تعملها في الصلاة وتلزم بها. هنا الصلاة بتوافق هيئات الجسم والهيئات اللي يذكرها العلماء في جسم، الهيئة التشريحية لجسد الإنسان، الوضع المريح في الوقفة، كيف يقف الإنسان. مش ممكن هيكون وضع مريح وأنا ماسك جي على اللي يعمل هكذا، مش ممكن يكون مريح، خاصة إذا كانت صلاة طويل. فلذلك العلماء أكثر يقول على السرة أو فوق السرة، إن هذا وضع مريح، إن أنا إذا قبضت هذه بهذه أضعها هذا وضع مريح، إذا علت شوية يبقى على أسفل الصدر، أسفل الصدر. يبقى الرواية اللي جاءت فوق السرة والرواية اللي جاءت فيها على الصدر ما هيش معناها على الرقبة ولا على أعلى الصدر، إنما هي على أسفل الصدر إذا قبض ما لا يستريح إلا بهذه الطريقة. يبقى على أسفل الصدر يمسك يده اليسرى بيمنى يقبض عليها ويجعلها على أسفل صدره. طيب إيه الروايات اللي في هذا المعنى؟ هنا بيحتج في المنار بقول وائل بن حجر ثم أحضر ثم وضع اليمنى على اليسرى، الوضع هذا في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ولكنه ضعيف، هذه الرواية ضعيفة. ذكر مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر قال حيال أذني، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر. فذكر هنا في الرواية وضع. الحديث نفسه في سنن أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه، أخذ كما تقول أخذت فلان معنى قبضت عليه، أمسكت فلان، أخذ الشمال بمعنى قبض شماله بيمينه، يبقى ليس مجرد وضع، الوضع هنا هذا وضع، لكن أخذ ما فيه أخذ فيه إمساك، يبقى أمسك بيده اليسرى أمسكها بيده اليوم. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث اللي في صحيح مسلم يجعل اليدين تحت صدره فوق سرته، تحت صدره يعني كأنه يقول أعلى البطن عند أسفل عظام الصدر، هذا وضع مطمئن ووضع مريح للإنسان، لو رفعها قد فصلت على الصدر لا مانع من ذلك، أما يرفعها جدا ويحتدي بأنه فصلي لربك وانحر هذا ليس بصلاة وليس هذا تفسيرها، أنه النحر منع أن قف، وكان بعض الناس ذكر ذلك ليس هذا صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم جاش عنه كان يضع يده على نحره صلى الله عليه وسلم ولا على رقبته صلى الله عليه وسلم، إنما غاية وضع اليمنى قبضها القبض، لو أنا تخيل القبض يبقى على ذلك على البطن أو على أسفل الصدر حتى يقبض اليد باليد. يقول مذهبنا ومذهب الجمهور أنه تحت الصدر كأنه أعلى البطن، على البطن أعلى البطن. قال هذا مذهبنا مذهب الشافعي يعني، وبه قال الجمهور. قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو إسحاق المروزي ذا من الشافعي يجعلهما تحت سرته، يجعلهما تحت سرته يعني على وضع كأنهم نظروا إلى حديث علي بن أبي طالب اللي ذكره منذ قليل وأنني فيه إسناد ضعيف. عن أحمد رواية كمذهب الأحناف ورواية كمذهب الشافعية وغيرهم، فأحمد في رواية أنه يضعها أسفل البطن أو أسفل السرة زي ما جاء في حديث علي وأن إسناده ضعيف، ورواية ثانية أنه فوق السرة على البطن يعني فوق السرة. فيقول عن أحمد رواية، ورواية ثالثة عن أحمد أنه مخير، يعني الأمر ما هوش محتاج للتعقيد وأن احنا نشد فيه ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، هذا ليس بصعب، ودي فايدة دراسة الفقه الموسع. لما تدرس الفقه يقوم الإنسان يعرف المذاهب اللي فيها والخلاف، وإنه هذا جائز وهذا جائز وهذا أفضل لعله أو كذا. أما الإلزام أحيانا إذا قرأت كتابا مصغرا فيها تقوم تتكتف بهذا الشيء، وخاصة إذا كان بعض العلماء بيبقى يعني طريقته زي طريقة ابن حزم رحمه الله، الإلزام بالقول الواحد لازم كذا لازم كذا وغيره غلط. لا، الفقه ليس كذلك، إنه اللي أنا بعمله وغيري كله غلط، لا، نشوف وجهة نظر الغير وإيه اللي، وهل خلاف هذا من خلاف اللي بحسب النظر في الأحاديث، وهل الحديث الذي صححه فلان غيره برضو صححه ولا غيره تكلموا عنه في هذا الشيء. ما يبقاش الأمر إن احنا حطينا واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي احنا ماشيين وراه في كل حاجة نقولها، لا لا لا. إذا كان كذلك فالأئمة الأربعة أولى، هم رفضوا هذا الشيء رضي الله عنهم، يبقى غيرهم مهما كان هذا الإنسان، مهما كان هذا الغير، والله عالم من أعلم علماء الأرض من كذا، مهما يكون كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. فعلى ذلك مسألة إن هو ده الوضع وغيره كله لا لا، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. خاصة الأمة اختلفت على ذلك وعذر بعضهم بعضا في ذلك. يبقى لا معنى احنا يجي نقول يا طبعا تحط ايدك على اليمنى على اليسرى فوق الصدر بهذه الطريقة، يا اما تبقى انت بتصلي غلط. ما قالكش بتصلي غلط، بل ادي مالك اهو بيقول لك انه روايتان عن مالك، رواية يضعها تحت صدره والثانية يرسلها يرسلها. فهو نظر ان الوضع نفسه هذا جائز انه تضع هي ام لا، وجائز الا تضع. لا قلنا تضع ليه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم انها سنن الانبياء، سنه الانبياء اللي هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. فهنا من قال انه يرسل على الاصل الارسال، الاصل الارسال، والوضع الوضع المريح للانسان انه يحط اليه الى جنبه. عقلا لن نخالف في ذلك مسألة إن الوضع المريح للإنسان فعلا لما تكبر في السن ويجي لك روماتيزم ويجي لك حاجات الدنيا كلها وتقف تصلي في الصلاة نفسك، وقفت شوية حطيت إيديك اليوم نعز وتعبت وخاصة في سطر وتروح منزل إيدك، بتلاقي بعض الكبار في السن يعملوا هذا الشيء. الشباب بقى زي حالاتكم ما يعذروش، يقول لا أخي السنة ومش السنة، ومش واخد باله إن ده كبير في السن ما يقدرش على هذا الشيء، إذا وضعها شوية بيتعب بعد ذلك. هنا لا، خد بالك إنك ما تقصوش على الناس، ما تلزمش بالكتيب اللي أنت قريته لازم كل الناس يعملوا باللي في هذا الشيء، لا لا نقول هذا الشيء، إنما نقول لابد من إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من أخذها أخذ ثوابها، من تركها لعذر له أذنيته، من لم يأخذ بها لا، يعني في شيء من الخطأ، لكن صلاته ليس باطلة وليس حراما الذي فعله. دي المذاهب اللي فيها بيقول لنا. وعن مالك رواية أخرى استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، رواية أخرى عن مالك لو أنه عكس كان أجمل، لأن النافلة الأصل فيها الإطالة، الأصل في النافلة وفي الفريضة الأصل فيها يعني أنه مراعاة الناس، فإنه لو قيل إنه لو طال على الناس فحبس طرح نزل إيده يمكن، لكن وضع اليدين اليمنى على اليسرى على صدر الإنسان أو أعلى بطن الإنسان هذا الأفضل. حجة الجمهور ما جاء في حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، أن يضع اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. وعن هلب الطائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه صلى الله عليه وسلم عليه. قال هذه الحديث فيها انه استحباب ذلك. طب ليه مش واجب؟ ليه مش واجب هذا الشيء؟ قالوا مش واجب لانه ما امرش المسيء صلاته، وان اذا قمت في الصلاه خذ اليمنى باليسرى، لم يامر بذلك ولم يقل احد من اهل العلم بوجوب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. دليل وضعهما فوق السرة قال حديث وائل بن حجر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره، كأنه يقصد أنه أسفل صدره، على صدره يعني على عظام أسفل الصدر وليس على أعلى الصدر. قال أما حديث علي بن أبي طالب من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة قال ضعيف، متفق على ضعيف. برضو في كلام هنا لابن قدامة في المغني بيقول قال الخراقي ويجعلهما تحت سرته. قال واختلفت رواية عن أحمد، ففي رواية عنه أنه يضعهما تحت السرة، هذا مروي عن علي وعن أبي هريرة وعن أبي مجلس والنخعي والثوري وإسحاق، هؤلاء قالوا يضعها تحت السرة. وذكر فيه الحديث من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، ولكن هذا ضعيف. رواية تانية عن أحمد أنه يضعهما فوق السرة، فوق السرة يعني أعلى سرة. قال لما روى وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، إحداهما على الأخرى. هذا الحديث اللي صححه بعض أهل العلم روى ابن خزيمة في صحيحه قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر فذكر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. دي الرواية اللي جاءت في هذا الشيء، لكن أغلب الروايات إن وضع اليمنى على اليسرى، أخذ يسرى اليمنى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرواية من الروايات اللي ذكرت فيها كلمة الصدر، ها كلمة الصدر. يا ترى اتفقوا على تصحيح هذه الرواية؟ هل متفقون عليها؟ لا، مش متفقون عليها، لم يتفقوا على تصحيحها. ابن التركماني يقول في الجوهر النقي بعدما ذكر هذه الرواية قال قلت مؤمل هذا قيل فيه إنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاؤه، كذا ذكر صاحب الكمال. وفي الميزان قال البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم كثير الخطأ، قال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير. يبقى هنا ما هوش مش خالص لمن يقول وضع اليمنى على اليسرى على الصدر والإلزام أنه بالصدر، لا مش خالص لهم الحديث، الخالص الحديث في إسناده رجل متكلم في هذا الرجل. فلو مشينا ذلك وقلنا أنه يعني حسن الحديث فيه، يبقى على ذلك نقول أنه صفة من ضمن الصفات اللي فيها. فجاء في رواية لأبي داود من حديث ابن قدامة محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبي قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السر فوق السر. هذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالوضع فوق السر، فعل ذلك. لكن المرفوع اللي رفعه عليه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي فيه ضعف، هذا علقه البخاري مجزوما به، علقه البخاري مجزوما به اللي روان عليه وضعه فوق السر. يبقى فيه شيء عن صحابي من الصحابة أنه وضع اليمنى على اليسرى فوق السر، يعني على أعلى البطن. يبقى الرواية اللي فيها كلمة الصدر ما هيش خالصة حتى نقول أنها الرواية الوحيدة، ولكن جاء أيضا رواية أخرى لعلها أقوى منها اللي هي من فعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك الرواية اللي فيها تحت السر هذه ضعيفة، اللي فيها على أو أعلى السر عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك فوق السر هذا صحيح عنه وجزم البخاري به في صحيحه. يبقى على ذلك يجوز لك تضعها فوق السر، يعني على البطن، أعلى البطن أو أسفل الصدر، لا اللي يؤخذ من هذه الأحاديث. أما رواية اللي جاءت فيها وده كلام ابن تركماني وفيه ثم ذكر يعني البيهقي من رواية روح ابن المسير حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي اليوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى فصلي لربك وانحر قال وضع اليمنى أو اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر عند النحر قال أو عند المنحر قال قلت ده ابن تركماني يقول روح هذا قال ابن علي يروي عن ثابت ويزيد الرخشي أحاديث غير محفوظات قال ابن حبان يروي الموضوعات لا تحل الرواية عنه وقال ابن علي عمرو النكري منكر الحديث يروي الحديث يعني منكر عن الثقات يسرق الحديث ضعفه ويعلى الموصلي وذكر ذلك ابن الجوزي. بس للتنبيه إني سمعت كثيرا يقول صلي ربك وانحر يعني حط عند المنحر ويقف في الصلاة يعملوا كده في الصلاة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقصى ما يقال إنه إذا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فليكن على أسفل عظام الصدر أو على أعلى البطن، ده الهيئة اللي تكون في وضع اليدين. هذه الوضع أو هذا الوضع كما نقولنا سنة كما اتفق أهل العلم على ذلك أنه ليس فرضا، اتفق على أنه ليس فرضا وذهبوا إلى أنه سنة من السنن. الإمام مالك عرفتم قوله. يبقى هنا رواية عن مالك أنه يضع اليمنى على اليسرى على أسفل الصدر، رواية ثانية أنه يرسل، رواية ثالثة عن مالك التفريق بين السنة والفرق. طب نرجع للمنار يقول ونظروا إلى موضع سجوده، يعني الذي يقوم في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. هنا النظر إلى موضع السجود، قال لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. قال فطأطأ رأسه هنا هذا رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وهذا مرسل يعني ضعفه الشيخ الألباني لكونه مرسل. ابن سيرين من أوساط التابعين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، العادة يروي ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا رواه فهذا مرسل. قال: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. هذا يقول الألباني في مرسل وضعفه ضعف. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، أن ينظر إلى موضع سجوده. جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها بإسناد فيه ضعف، قالت: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إدلالا لله وإعظاما، يعني ما يبصش فوق للسقف فيدع ذلك إدلالا لله وإعظاما وإنما ينظر أسفل. ثم ذكرت قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، حتى خرج منها، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. ده الحديث اللي فيه انه يعني نظر لموضع السجود، نظر لموضع السجود، هذا افضل، هذا افضل انه الذي يقف في الصلاة ينظر الى مكان سجوده. طب لو نظر إلى دون مكان سجوده لا شيء. طب لو نظر أمامه هنا لعله ينشغل عن الصلاة، فليكن النظر إلى أسفل إلى موضع سجود. هذا الحديث صححه الشيخ أو صححه الحاكم، قال صحيح على شرط شيخين، ووافقه الذهبي وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وهو كما قال، وهو كما قال. وإن كان تعقب ذلك الشيخ الأعظمي رحمه الله وقال: بل إسناده منكر، وكلام الأعظمي أقرب، كلامه أقرب في أن أحد رواة هذا الحديث اللي هو أحمد بن عيسى قال عنه ابن علي له مناكير، وقال الدارقطني ليس بقوي، وكذبه ابن طاهر، وكذبه ابن طاهر. وهذا الإسناد الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا الذي أمامنا، ما نقدرش نقول لعله اطلع على إسناد آخر، لأنه هو بيقول هذا الحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي وهو كما قال، ما فيش قدامنا إلا هذا الإسناد، وفعلا هذا الراوي الذي فيه منكر وتكلم عنه أهل العلم وذكره أبو حاتم وكذبه أيضا، فعل ذلك الإسناد نفسه ضعيف، إسناد ضعيف. وما يحتج بإيه في هذا الشيء؟ يحتج بإيه فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر إلى أنهي مكان الذي يقف في الصلاة؟ الإمام أحمد يعني توسط في شيء وقال هذا الأقرب للخشوع، هذا الأقرب للخشوع النظر لمحل السجود. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رفع البصر إلى السماء، يبقى لا ترفع بصرك إلى السماء، وفيه تحذير شديد جدا عن رفع البصر. يبقى إذا كنت لا ترفع بصرك للسماء لئلا يختطف بصرك، يبقى قدامك شل حاجتين، يا تنظر أمامك يا تنظر إلى الأرض. نهى الإنسان أنه يكون أمامه ما يشغله في الصلاة، أن يصلي إلى الإنسان المتحدث، يصلي إلى الصورة، يصلي إلى كذا، هذا يكون في الأمام، يبقى شيء لا ينظر إلى محل السجود هذا النظر. إنما الأحاديث التي ذكرناها كما سمعتم فيها ما فيها. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. أو بنحب نذكر يعني في المسألة الخلاف اللي فيها، علشان ما يبقاش الواحد منا ماسك في كتاب صغير هو اللي كل اللي هنا صح وغيره كله غلط، لا ما يكونش الأمر بهذا الشيء، وخاصة اللي بيتعلم الفقه، بتعلم الفقه اطلع قبل ما نقول كلام القدامى كله غلط في المسألة وكلام فلان كلام المجموع كله غلط لا لا، قبل ما نقول كده ننظر ايه الأدلة اللي فيها، وبعدين ننظر ليه اللي اختصر وبيطلع مختصر، هل الأدلة التي أخذ بها كلها سلمت له؟ العلماء كلهم اتفقوا على هذا الشيء مسلم لها، إذا صحح هذا الحديث الكل سلم بهذا الشيء، وهذا لا ينقص من قدر أي إنسان، لا ينقص من قدر أي إنسان، ولكن نقول إحنا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باتباع الناس، اتباع الناس، إنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر في الكلام وما يؤيده من أحاديث وكلام أهل العلم على الأحاديث، والله إنه اتفقوا على هذا الشيء حسن، اختلفوا فيها يبقى نعطي المسألة قدرها من غير تشنج، من غير تشدد، من غير إنه هو ده يبقى ده زي ما يقول فلان وغيره غلط، لا لا لا لا نعود أنفسنا على ذلك. بيقول لنا الإمام البخاري في صحيحه: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. كأنه يقصد إيه؟ المأموم ينظر إلى الإمام. وقالت عائشة، وانت عارف طبعا أن الإمام البخاري دايما الفقه بتاعه يؤخذ من الترجمة، ترجمة تقوم تاخد فقه ينص على كذا يبقى هو فقه يقول انه في كذا، لكن لما يجيب لنا هذا الشيء يقول لنا باب رفع البصر الى الامام لنشر وعايز ياخد ايه؟ ايه يعني رفع البصر؟ يعني يبصوا للامام ولا ما يبصوش للامام؟ هتلاقي طريقه ترتيب البخاري للادله لما يبقى الحاجه قويه جدا يجزم بها البخاري رحمه الله. البخاري كان فقيها، البخاري كان فقيها، فكان اذا ذكر الشيء المجزوم به باب كذا، يبقى هنا باب رفع اليدين في الصلاه، هو جزم بهذا لابد من رفع اليدين في الصلاه. اما اذا كان فيها خلاف وهو له راي يقوم يقول باب كذا زي ما انت شايف كده، وبعدين يوجه الادله على ما يؤيد مذهبه رحمه الله عليه. هذا من ادب البخاري رحمه الله. كلما ازداد علم الانسان كلما ازداد تادبا في الاختيار وفي الالزام بالذي يقوله. فشوفوا هنا لما يقول وقالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف فرايت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تاخر، حين رايت قال فرايت جهنم، نسال الله العفو والعافيه. التوجيه هنا في السياق فين شاف جهنم؟ تحت ولا بص قدامه؟ أمامه صلى الله عليه وسلم، في عرض حائط الذي أمامه صلى الله عليه وسلم ينظر، كأنه يقول إن مثل هذا جائز، إن مثل هذا النظر للأمام إنه يجوز وليس يحرم، ليس يحرم. فهنا كأنه يوجه إنه المأموم ينظر للإمام حتى يقتدي بالإمام فيما يكون فيه الاقتداء، في غير ذلك فلينظر إلى محل سجوده، هذا أخشع للإنسان. قال الحافظ قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، قال الزين بن منير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام، من مقاصد الائتمام إن المأموم ينظر للإمام حتى يقتدي به، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. ليه نظر المأموم؟ عشان ما يسبقش الإمام في ركوع في سجود في قيام، ما يسبقش الإمام وهو متابع للإمام. قال ابن بطال مالكي يقول فيه حجة لمالك أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة، يبقى كمان هذه فيها خلاف، كمان مسألة النظر لمحل سجود مش متفق عليها بين العلماء أنه الإمام ولا المأموم ينظر لمحل سجود ولا ينظر الأمام. الإمام مالك يقول ينظر للأمام، لما وجهها الإمام أحمد ما غفش عنه كلام مالك، ما غفش عنه كلام مالك، ما غفش عنه ضعف الأحاديث اللي جاءت في هذا الشيء، لذلك وجهها بالنظر، النظر إنه للمحل السجود هذا أقرب للإيه؟ للخشوع، يبقى هذا كلام وجيه وجميل من إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، إنه التوجيه بالنظر، إنه إذا كانت الأحاديث اللي في النظر لمحل السجود فيها ضعف، ولكن يؤيد النظر لمحل السجود إنه هذا أقرب للخشوع. طيب يقول قال الشافعي والكوفيون أحناف وغيره يستحب له أن ينظر إلى موضع سجود بالعلة نفسها اللي قالها أحمد رحمه الله لأنه أقرب للخشوع. وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات، يبقى التضعيف على أنه مرسل، على أنه مرسل، لكن رجاله لغاية بن سيرين رجاله ثقات. قال وداء مرفوعا ولكن البيهقي يقول المرسل هو المحفوظ، المرسل هو المحفوظ. أيضا جاءت أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، من في البخاري من حديث أنس وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. يبقى هنا كأن البعض من الصحابة كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم بيصلوا أو أثناء الدعاء في القنوت مثلا فيرفع بصره إلى السماء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أو لتخطفن أبصارهم، وفيه زجر شديد جدا. بل جاء في حديث عند ابن ماجة عن ابن عمر لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، قال الراوي يعني في الصلاة، يعني في الصلاة. يبقى الذي يقوم في الصلاة لا يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء للوعيد الذي في ذلك، لا ترفع أبصارك إن سقى لأنتهين أقوام. عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. يبقى الهيئة الأفضل في الصلاة أنه ينظر إلى محل إلى موضع المكان اللي رأسه تسجد فيه يضع ينظر. طيب من الهيئات أيضا يقول هنا وتفرقته بين قدميه قائمة. وتفرقته بين قدميه قائمة يعني الذي يقوم في الصلاة يفرق بين قدميه ما يلزقش يعني القدمين القدمين. طب لو وقف وضم رجليه لبعضها هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، ولكن الأفضل أنه يفرق القدم يفرق القدم. طيب هنا يقول ويراوح بينهما إذا طال قيامه. يراوح بين يعني عايز يقول يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراوح، هذا صحيح ثبت بس في غير الصلاة، ثبت في غير الصلاة. أما الذي في الصلاة فهو ضعيف، الذي في الصلاة ضعيف، لكن في غير الصلاة جاء في صحيح البخاري أنه نزل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إليهم بالليل صلى الله عليه وسلم يقوم معهم ويكلمهم ويحدثهم ويقول لا لسنا سواء يعني نحن والمشركين لا سواء، كانوا كذا وكانوا كذا وفعلوا كذا، فكان يتعب من القيام صلى الله عليه وسلم فيراوح بين قدمي، يعني مرة يقف على رجله دي وريح رجله الثانية مرة، ده معنى يعني المراوحة أن رجليك الاثنين على الأرض بس تقلك أكثر تبقى مركز على جنب وانت واقف أو على الجنب الآخر، هذا في غير الصلاة ثبت عنه، لكن في الصلاة ما صحش عنه الذي جاء في ذلك. ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه بابين في ذلك، من كان يراوح بين قدميه في الصلاة ومن كان يصف قدميه، يعني كان يعني كأنه عايز يقول إنه ده وده ده المراوحة بين القدمين، كأنه فتح القدمين وإنه يراوح بينهما يركز شوية كده وشوية كده، ومن كان يصف قدميه يعني يلزق القدم في القدم. نشوف اللي قاله ابن أبي شيبة. وذكر عن أبي عبيدة قال رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل، لو راوح هذا بين قدميه. الإسناد بتاع ابن شيبة إسناد صحيح لغاية ابن مسعود، بس الإشكال هنا أن أبا عبيدة لو ابن عبد الله بن مسعود كان صغيرا أصغر من أنه يدرك يسمع من أبي، ما سمعش كان صغير أوي، فدائما لما بيحدث عن أبي يحدث عن أهل بيته، فكأن أهل بيته حدثوه بذلك أن ابن مسعود قال ذلك، وجاء ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسناد فيه انقطاع فلا نقدر أن نثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد عيينة ابن عبد الرحمن بن دوشن قال كنت مع أبي اللي هو عبد الرحمن ابن دوشن في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال ألزق إحداهما بالأخرى، يعني هذا الذي يصف قدم يلصق واحدة بالثانية، لقد رأيت في هذا المسجد 18 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط، ما رأيت. هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح ابن أبي شيبة عن وكيع عن عيينة ابن عبد الرحمن بن دوشن عن أبي إسناد صحيح. يقول هذا أنه رأى 18 صحابيا يصلوا محدش ضامن رجليه، محدش ضامن رجليه، يبقى كانوا فاتحين رجليه الأرجل شيئا شيئا، ما هوش الضم للرجلين. أيضا جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر يقول خالد بن أبي بكر رأيت سالما لا يصف قدميه في الصلاة ويحركهما وهو يصلي، يقصد سالم بن عبد الله بن عمر كان من أتبع الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه، فهذا أخذه كأنه أخذ عن أبيه، يعني كان أنه يفرق رجليه، كان يصلي صلاة طويلة إذا صلى متنفلا فكان يفرق أحيانا يريح من رجل الأخرى. يقول ابن أبي شيبة من كان يصف قدميه، من كان يصف قدميه يعني إذا وقف خلى الرجل جنب الثاني، عن سعد بن إبراهيم هذا يقول حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال رأيت ابن عمر يصلي صافا بين قدميه فيما نعلم. هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح أن ابن عمر فعل هذا الشيء. لاحظ أن سالما ابن عبد الله ابن عمر ما فعلش هذا الشيء، كان يفتح قدمه، كأن الإنسان بحسب إذا تعب من شيء فعل الآخر، وهذا كأنه في صلاة النافلة يعني يقف في النافلة، وكان يصلي صلاة طويلة جدا ابن عمر رضي الله عنه، فكان إذا تعب روح بين قدميه، إذا تعب ضم قدمه، إذا تعب فتح قدمه، هذا في صلاة النافلة. أما في صلاة الفريضة أو النفلة في جماعة مع الإمام فالسنة أن يجعل رجله بجنب رجل أخيه كما سيأتي في ذلك. لكن هنا كأنه إذا قام وحده جعل النوع، إذا كانت الصلاة طويلة جاز أن يروح بين القدمين، لكن هذا لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك مسألة القيام إما في صلاة جماعة وإما في صلاة فرد إنسان وحده، إما أن تكون هذه الصلاة في الجماعة تكون إماما أو مأموما، السنة فيها أن الإنسان يقف يفتح قدميه شيئا إذا كان مأموما في صلاة الجماعة. ليه؟ لأنه جاء في الصحيح أنه كان أحدنا يلصق أو يلزق رجله برجل أخيه وكعبه بكعب أو منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، وهذا على وجه المبالغة يذكرها راوي الحديث المبالغة في ذلك أنه يقومون، وعلشان تبقى رجلك في رجل أخيك والمنكب في المنكب هتتخيل فتحة تبقى قد إيه؟ فتحة رجليك على قد منكب على قد كتفك، أكتر من كده مش ممكن كتفك كتف زميلك، أقل من ذلك هتبقى رجل بعيدة عن رجل الآخر والمنكب بس هو اللاصق ومنكب الآخر. بعض الناس يمكن يتعبد بأنه يبعد عن الثاني، وبعض الصوفية يقول له أنه يعني الأفضل الراحة في الصلاة خلي بينك ومن أخيك أربع أصابع، هذا لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة أن تبقى رجلك في رجل أخيك. برضو مع عدم المبالغة وعدم الإيذاء، لا تؤذي أحد لا تؤذي أحد، وقلنا أن هيئة الوقوف الهيئة يعني الدين مش هيجي يخالف الهيئات الطبيعية للإنسان، الهيئة المريحة خاصة كانت صلاة طويلة، الوضع التشريحي لجسم الإنسان لما يذكروه في الطب أنه رجل الإنسان القدمين مش كده، القدمين مش كده، القدمين كده، ده الوضع التشريحي الوضع المريح، لو الإنسان سبع على راحته هي القدمين هتبقى كده. فلما تيجي في الصلاة لو أنك أصررت تخلي القدم كده عشان كعبك يلزق في كعب الآخر، انت اذا طال الصلاه مش هتقدر تكمل على هذه تتعب فيها، واجل يعني الصحابه كان يروح بين قدمين من التعب اللي فيها، يبقى مساله تاذي صاحبك تلزق جامد فيه في في في في, في القيام او كذا لا داعي للاذى، اذا كان والله هي الهيئه دي المريحه لك ولا افعل. لكن الالزام، ويمكن بعض الناس اذا وقف في الصلاه صاحبه عامل رجله كده هو يفضل يعوج رجله لغايه ما عايز يلزق الكعبه، ليه التعب ده؟ أنت بتنشغل بشيء تنشغل منه عن تسبيح في الركوع عن القيام عن متابعة، ليه تشغل نفسك بهذا الشيء؟ يبقى هنا خلي تلصق الرجل بالرجل سواء الأصابع ولا جزء من القدم ولا القدم كلها من غير ما تؤذي نفسك ولا تؤذي صاحبك وأنت في الصلاة. وبرضه أنه أحيانا المبالغة تدفع لمخالفة السنة، يقوم أنت تلزق جامد يروح هو بعد شوية، تلزق جامد يبعد شوية، تلزق شوية يروح شكمك بعد الصلاة. هنا لا، ما لا داعي لهذا الشيء، لا داعي أن وأنت في الصلاة يبقى الوضع المريح لك ولصاحبك، لا تجعل الشيطان يمر بينكما، ويبقى أن قول الصحابي ذلك على وجه المبالغة في ذلك، إن استطعت من غير أذى لغيرك افعل من غير أذى لنفسك، لم تستطع كده. البعض أحيانا يبقى في الصلاة واقف على هذا الشيء، أما يجي يركع يروح عامل رجله كده، وإيه اللي خلاها في الركوع ما خلاهاش هنا؟ لأنها متعبة لك وأنت واقف فيها، هنا لا، أقف على يعني هيئتك في الصلاة من غير ما تضايق من بجوارك، إذا وصل الكعب الكعب حسن، ما وصلش المهم بقاش في فرجة تمر للشيطان بين الإثنين. وقبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع في وقبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه وجعل رأسه حيال. قبض ركبتيه بيديه يعني إذا وضعت اليد على الركبة حسن، قبضت على الركبة هذا أحسن، يقول لك هذه من الهيئات من الهيئات. ويمكن البعض يذكر يقول كل هذا واجب وكل هذا واجب، تقول أنت كل هذا واجب يجب تفعل هذا الشيء، فتقوم تشق على نفسك وعلى غيرك أنه يجب هذا الشيء، ولكننا كنا من سنن الهيئات في الصلاة. قبض ركبتيه بيديه في الركوع يعني مفردتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، مد الظهر هنا المد بقول لك كل حاجة مدها بحسبها، وانت واقف مد الظهر قائمة، وانت راكع مد الظهر وعلى هيئة الركوع، يبقى هذا مد الظهر هنا ما يبقاش منحني ما يبقاش مقوس بالظهر. مد ظهره فيه وجعل رأسه حيالة يعني موازية للظهر الرأس، يبقى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنع ولم يصوب، يصوب بمعنى ينزل يحدف رأسه تحت، لم يقنع معنى يرفع الرأس، لا خلى الرأس نائبة هنا عشان تبقى الرأس هنا، العينين تبقى فين؟ تنظر لمحل سجود، تنظر لمحل السجود. لحديث ابن مسعود أنه ركع فدافع يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني هذا الحديث إسناده في ضعف، إنما المعنى بتاعه صحيح. جاء في حديث أبي حميد قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي رواية أبي داود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما ووتر يديه. يبقى كمان في السنة في الركوع ما تبقاش إن إيديك في جنبك ولكن تبقى إيدين إلى اليمين وشمال، هذا التوتير يعني على هكا الوتر مع البدن، يبقى يبعدها ما يلزقهاش فيها، لكن مع مراعاة إن أنت في صلاة جماعة ولا صلاة وحدك. إذا كان في صلاة جماعة لو عملت كده الله يقترن بجوارك، يبقى تبعد بالقدر الذي لا تؤذي به من بجوارك لا في الركوع ولا في السجود. إذا كنت وحدك بتوتر اليد تبعدها، كذلك في السجود يدافي يدافي، لكن إذا كنت في جماعة لا تؤذي من بجوارك بمرفقة. قال ووتر يديه فنحاهما عن يميه، هذا حديث صحيح. والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني يضع ركبتين الأول وبعدين اليدين وبعدين ليه بقى يضع هذه الهيئة؟ قال لحديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. برضو الخلاف اللي هنا خلاف في الأولى، خلاف في الأولى والسنة إيه اللي فيها. هذا الحديث اللي اعتمد عليه أكثر أهل العلم جمهور العلماء لأنه ينزل على الركبتين، لكن البعض من أهل العلم رأوا خلاف ذلك وقولهم أقوى، قول البعض يعني أحيانا الجمهور كلامهم أقوى وأحيانا تعالى لا الحجة بتاعتهم ليست قوية، فالحجة بتاعتهم هو هذا الحديث حديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني ينزل على ركابه الأول وبعدين اليدين، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام البخاري يقول في صحيحه باب يهوي بالتكبير حين يسجده، يهوي بالتكبير حين يسجده. هنا كأنه يرد على مين الإمام البخاري؟ على من يقول أنه لا يرفع الصوت بالتكبير حين السجود، أنه مش محتاج للتكبير حتى لو كان إماما لأن الناس شايفين، محتاج للتكبير في الرفع فقط. هذا جاء عن معاوية رضي الله عنه كان يفعله بعض التابعين، وجاء عن بعض أهل العلم ذلك أنه الهيئة اللي يراه الناس يرفع صوته بالتكبير، التي لا يراه أن التي لا يراه الناس يرفع صوته بالتكبير، التي يراه الناس لا يحتاج لرفع الصوت بالتكبير، فأقول لا يهوي بالتكبير يكبر إذا نزل السجود حتى لو الناس شايفين الإمام يكبر وهو ينزل. قال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. يبقى هنا توجيه الأدلة لأنه ينزل على إيه؟ على اليدين، لأن الحديث الذي في ذلك ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، فعند البخاري ليس صحيحا أو ليس على شرطه في النزول على اليدين، فلذلك احتج بشيء آخر هو الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث وصله ابن خزيمة اللي هو أثر ابن عمر زي ما يقول لنا الحافظ ابن حجر، وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع وده إسناد صحيحه. قال وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا إسناد صحيح. ولكن برضو علماء الحديث لهم طريقة في نقد الحديث وعندهم إحساس، يعني مش عند الجميع الناس، مش كل الناس مقاد للحديث، ممكن يكون إنسان حافظ للحديث إنسان محدث يكون كذا، لكن نقد الحديث في يعني ناس كبار جدا في ذلك عندهم حاسة في ذلك زي البخاري زي أبو حاتم زي أبو زرعة لهم حساسية في ذلك، يقول لك لا ما ما يصحش هذا الشيء، مش هو ده كلام هذا الحديث اللي فيه. وسلمت لهم الأمة في ذلك، سلموا لهم في ذلك. ومش أي إنسان حيطلع الآن يقول أنا محزن كذا، أنا أرى أن هذا لا، يقول لك ترى منين رأيت هذا الشيء، جبت منين دليلك هذا؟ هؤلاء كانوا قادة الحديث، هذا كان دماغه كمبيوتر حافظ طرق الحديث كلها، هذه الرواية وهذه الرواية الرواية، اللي جاب الرواية دي ده خالف كل هؤلاء، فيكون هو اللي مخطئ في هذا الشيء. يبقى نقد الحديث ما هياش مهنة أي أحد من الناس مهما كان عالما في الحديث، إلا من شهدت له الأمة بهذا الشيء. فشاهدوا للبخاري، شاهدوا لأبي حاتم، شاهدوا لأبي زرعة، شاهدوا الإمام النسائي، شاهدوا الإمام أحمد، شاهدوا لعلي بن المديني، شاهدوا لابن عيينة، شاهدوا للثوري، شاهدوا لابن معين، غيرهم من الأئمة الكبار في ذلك، فنخضع لهؤلاء. ما الذي يقولون في ذلك؟ هنا الإمام البيهقي يقول لا أرى هذا إلا وهمة، يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أرى هذا إلا وهمة، يعني رفعه. والمحفوظ ما اخترنا، يعني عايز يقول المحفوظ اللي هو واقف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر. وابن عمر العادة منه أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. يقول هذا اللي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. ويمكن يعني زي ما يقول حافظ ابن حجر لقائل أن يقول هذا المرفوع غير هذا الذي هو مذكور عن ابن عمر، المرفوع أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والذي وقف على ابن عمر من قوله إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، المعنى أنه دي مع دي، يعني نزول يضع اليدين مع سجوده، وما يبقاش السجود من غير ما ضع يديه، أو يضع يديه الأولى في اليد على هذه مع هذه، لعل يقصد. الإمام مالك يقول هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، يعني لما ينزل للسجود يحط يديه الأول، هذه يعني أشد خشوعا. هذا قول جيد من قول مالك رحمه الله. وبهذا قال الأوزعي، وفي حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وفي يقول عورب بحديث آخر إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتين، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. قال عند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتين ثم يديه. وعن مالك وأحمد أنه مخير، أنه مخير. الإمام النووي رأى الأحاديث يعني هذه فيها شيء وهذه فيها شيء، فلذلك قال إنه لا يظهر الترجيح. الإمام النووي رحمة الله عليه كان عالما عظيما جدا، وجدنا لو أنه كمل كتابه لأنه عاش لغاية ما يكمل مجموع، من رأينا العدد من الاختيارات الفقهية الجميلة والتحقيق الجميل، ولكن توفي قبل ما على أبواب البيوع ما كملش كتابه المجموع. فهو ذكر الأدلة اللي هو في النزول على الركبتين وفي النزول على اليدين، مذهبه هو النزول على الركبتين، ولكن لا الأدلة الأخرى قوية، وإن كانت الأدلة متعارضة فأن لا أرى الترجيح، لا خلا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، فتوقف عند ما سقته الأدلة، لأن على الرجلين ولا على اليدين في نزول على ركبتين ولا على اليدين قال لا يظهر الترجيح. عن مالك وأحمد التخيير، ادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بركبتين قبل اليدين، ولكن هذا ضعيف لا يثبت. جاء في حديث عند النسائي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، ولا يبرك بروك البعير. هذا الحديث ذكره البيهقي في السنن، وتكلم عن الحديث وكأنه يعني يضعف ذلك ويختار أنه يبدأ بركبتين قبل اليدين. الحديث اللي ذكرناه هنا رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتين ولا يبرك بروك البعير، ولا يبرك بروك البعير. فليضع يديه بهنا النزول على اليدين هذا أولى، هذا أولى، وده اللي في هذا الحديث. وقال لا يبرك بروك البعير، ما يقلتش البعير في النزول. وكان بعض أهل العلم اللي ردوا هذا الحديث قالوا الحديث متناقض، أوله يناقض آخر متعارض فيها، إنه إزاي لا يبرك بروك البعير، ما هو البعير لما بينزل في النزول البعير بينزل على أيديه بينزل على يديه. وفي الحديث يقول إذا سجد أحدكم فليضع يديه ولا يبرك كأنه قال هذا تناقض، إذا سجد فليضع يديه. طب والبعير ما هو بيحط إيديه الأول بينزل على إيديه قبله؟ أجاب بعض أهل العلم قالوا لا، البعير بينزل على ركابه لأن إيديه أصلا محطوطة على الأرض وركاب البعير في يديه، فكأن الناهي عن صورة الركبة ما ينزلش كأنه. هذا الكلام كلام جيد، إنما أنهى الخلاف بين العلماء، لا، اللي قالوا متعارض لهم وجهة نظر في هذا الشيء فردوا الحديث بناء عليه، ولكن هذا أولى القول ذلك، فعلى ذلك النزول على اليدين هو الأصوب من النزول على الركبة، ينزل على اليدين هذا أولى. يؤيد ذلك حديث ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب نرجع للمنار، بيقول لنا أيضا تمكين أعضاء السجود من الأرض، إذا سجد على الأرض يمكن أعضاء السجود. التمكين ما يبقاش هو ساجد على الأرض على هيئة مهزوزة أنه ملمس مثلا رأسه على الأرض، لا، تمكن تضع الوضع يبقى تلصق رأسك أو جبهتك في الأرض، تمكين أعضاء السجود من الأرض. ومباشرتها، المباشرة بمعنى مس البشرة، يضع البشرة على الأرض، يبقى البشرة هنتخيلها في اليدين في الجبهة والأنف، هذا إلا هنتخيل في القدمين أصابع القدمين، والله لو لابس شراب ما فيش بشرة، ما فيش مس البشرة، لو إنها عريانة يبقى على ذلك ماشي إنه يضعها على الأرض. الركبتان هل يستحب يبشر بركبتين الأرض؟ لا طبعا، لأنه العورة للرجل من السرة إلى ركبة الإنسان، يبقى على ذلك ركبة وإن لم تكن عورة، ولكن المستحب أنه يكون ثوبه تحت الركبتين إلى نصف السفر، لذلك قال لك سوى الركبتين فيكره. ومدافاة عضديه عن جنبيه، العضد هذا عضد الإنسان، هذا الجزء العلوي من الذراع اللي فوق المرفق، يدافي يعني ما يلصقش، هذه من إيه؟ السنن، من سنن الصلاة، ليست فرضا للصلاة، يعني لو أنه صلى وعمل كده صلاة صحيحة، ولكن أفضل أنه يدافع بهذه من السنن في الصلاة. مدافاة عضده عن يمينه، لكن مع ملاحظة، إذا كنت في صلاة الجماعة لا تؤذي من بجوارك، لا تؤذي من بجوارك. قال مدافاة عضديه عن يمينه وبطنه عن فخذيه، يعني هو ساجد ما يبقاش مكوم نفسه على فخذه، ولكنه يبقى مرفوع يرفع العجوز ويبقى على ذلك هنا بعد بطنه عن ركبتيه ده في السجود، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتين أثناء السجود، ما بقاش ضامن من ركبتين على بعض، يعني السجود حتى يستريح في السجود كل هيئة فيها، يبدي كل عضو من أعضائه هيئة السجود بحيث يبقى تحميل الجسد على كل هذه الأعضاء السبع. قال وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، تفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، المعنى أنه يبقى السدود القدم نفسها مستقيمة أو منتصبة، وتبقى الأصابع متجهة إلى القبلة، إقامة القدمين يبقى عمودية، القدمان مع الأرض مع الأصابع. وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، يعني هو ساجد بتبقى بطون الصوابع على الأرض، كأنه يقصد ما يخليش ظهور الصابع هكذا، يبقى بطون الصابع تساجد تبقى القدم منتصبة، يبقى الصوابع متجهة إلى القبلة. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، وضع يديه بادي اليدين يتحطوا انت ساجد هنا، لو تقدمت شوية بحيث الرأس تبقى بينهما، ذات رواية في هذا الشيء، لكن الأغلب على ذلك أنها حذو المنكبين، حذو المنكبين وانت ساجد، توجه الصابع للقبلة، صابع للقبلة ما بتخليش الصابع مفتحة، ولكنها تكون مضمومة، مضمومة الأصابع حتى تتجه جميعها إلى القبلة. وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، يبقى البسط مش مضمومة لكنها مبسوطة هكذا، مضمومة الأصابع. لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذه، أو غير حامل بطنه على شيء من فخذه. الحديث ذكر الشيخ الألباني وقال ضعيف بهذا الإسناد، وإن كان تكلم عليه بعد ذلك وذكر أنه الحديث يعني في رواية أخرى فذكر أنها وجدها الحافظ يعني ذكرها، وأنه دليل حد ثاني له هذا الحديث، قال فالظاهر أنها رواية غير رواية أبي داود، والحديث يكون حسنا على أقل الأحوال. رواية عند ابن حبان، لكن لما دورنا عند ابن حبان ما لقيناش رواية تانية غير هذه الرواية، فالإسناد نفسه إسناد ضعيف، إسناد ضعيف. في حديث ابن محينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، كان إذا سجد يجنح في سجوده، من التجنيح من الجناح يعني كان جناحين، يبقى هنا يجعل إيديه زي الجناحين من هذا التجنيح في الصلاة، كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن بحينة، اسمه عبد الله بن مالك ابن بحينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فاكرين لما تكلمنا عن عبد الله بن أبي بن سلول قلنا سلول أمه، ولذلك بتكتب ابن سلول بتحط لها ده نفس الحكاية، عبد الله بن مالك ابن بحينة، مالك أبوه بحينة أمه، لذلك لما يتكتب ابن بحينة بتحط ألف قبل بحينة، هنا هذه الألف بتفرق بين أن تكون بحينة لأم مالك وأنها تكون أم عبد الله، أم عبد الله، فلذلك تحطت الألف. لو ما تحطتش الألف ده اللي بيقرأ يمكن هذا اسم رجل فيكون عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة أبو مالك دبل الألف، هذه أم الأول هو عبد الله زي بتحط قبلها ألف. ده في صحيح البخاري، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. لاحظ كان يصلي إما منفردا صلى الله عليه وسلم وإما إماما صلوات الله وسلامه عليه، لكن المأموم عشان يعمل هذا الشيء يجنح ويبدو بياض إبطيه يبقى لازم تسيب لغيرك اللي جنبك مسافة، يبقى مش هيلزقوا بعض، يبقى تخلي الشياطين يمر بينك وبين صاحبك في الصلاة، يبقى تراعي إنك لو جنحت أزيت من بيواه. طب يا طرف الصلاة بس؟ لا والله، أحيانا ما بندخل قبل الصلاة بتصلي السنة والمسجد ضيق خاصة في الجنازة، أحيانا بعض الإخوة صدي يعمل كده ويكون بالوار واحد أي عايز ينزل يسجد يلاقيك عمل كده، يحتاس يسجد إزاي أنت ساجد واللي جنبه ساجد وهو مش عارف ينزل بين الإثنين. في زوقيات بقى تراعي أن العبادة أن أنت تفعل هذا الشيء، ولكن لو فعلت هذا حتزن في صحبك يفضل واقف لغاية ما أنت تضم إيدك علشان أو لغاية ما تقوم عشان هو ينزل، لا يبقى هنا راعي ان في جنبك واحد عايز يسجد ضم ايدك عشان يلاقي له مكان يسجد فيه. وكانت تحصل معايا انا هنا ادخل متاخرا احيانا واصلي السنه والاقي في جنازه ومسجد زحمه واحد بيصلي شمالي ويمين ساجدين الاثنين عاملين كده، اعرف هسجد ازاي، مستني على ما الاثنين يقول عشان انا انزل. فلو كلمتهم هتقول لك انا بعمل السنه، بعمل سنة. أشوف أحيانا أنت بتعمل سنة ولكن ما أنتش مراعي الذي بجوارك في صلاة جماعة، تعمل إيه في صلاة جماعة؟ في زوقيات يا جماعة، تأخذ بالك من هذه الأشياء أنك تراعي الذي بجوارك. برضو من الأشياء اللي أحيانا ما نراعيش فيها هذا الشيء، مسجد زي مسجدنا العرض بتاعه ضيق، أما تدخل تصلي مثلا فرضنا أنت صليت وبعدين قاعد تستنى قيام الصلاة والمسجد زحمة، لو أنت قاعد واخد راحتك قوي في القعدة اللي وراك هيصلي فين؟ لو هو برضو طول شوية اثنين بس خدوا المسجد كله، تمنع الناس من المرور؟ لا، الذوق أنت ما تصلي خلاص اطلع قدام بقى شوية، تقدم سيب مكان لغيرك يصلي. أحيانا البعض يقعد ورا كده سايب بينه وبين اللي قدامه مترين، يروح داخل واحد واقف قدامه مصلي يحصل عركة بعد الصلاة، تقف قدامي ليه؟ ما أنت مش سايب لي مكان. برضه نقول للتاني ان راعي ان المكان مكانه هو، تعمل ايه؟ استاذنه لو سمحت تقدم قدام شويه عشان اعرف اصلي وراه ما اصليش قدام. بعضكم بقى ليه ذوق قوي على فكره، بعضكم بقى ليه ذوق قوي، خصوصا شباب صغير كده عنده قله ذوق، جلف كده في جلف في في, في في في الكلام لما تكلمه ما في جلافه كده، فيقوم يقول لك انا مكاني وانا قاعد فيه والاسبق بالمكان ومش اسبق بالمكان، ما تحتار تقول ايه لهذا الانسان؟ ما هو بيكلمك بالحديث الاسبق بالمكان، خلوا مترين من الجامع والاسبق بالمكان، والتاني لا ما تتخطيش الرقاب ما تعديش امامي، المسجد بقى بتاعك بقى انت. لا، راعي انك إذا صليت النافلة سيب لغيرك يصلي نافلة، اتقدم شوية، اقعد في حيزة الصف تحس غيرك يلاقي مكان للصلاة. طيب الحديث صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضحه، وضح بمعنى بياض، وضح بمعنى بياض، وضح ابطي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا في المنار وفي حديث أبي حميد ووضع كفيه حذو منكبيه، ووضع في سنن أبي داود والترمذي، وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما، لم يفترش اليدين. يفترش اليدين بمعنى حاطط الإيد كلها على الأرض، هذا الوضع افتراش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم افتراش الكلب، افتراش الثعلب انه يحط الايد على الارض كلها، كذلك افتراش يمد ايده للامام، قال لك لا، لن تتقبض ولن تمد الامام، ولكن خلي في قصاد الكتف، خلي في قصاد الكتف. قال واستقبل باطراف رجليه القبله، يعني باصابع رجليه عليه الصلاه والسلام. من سنن الهيئات أيضا يقول رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل ابن حجر، برضو الحديث ضعيف اللي في القيام على الركعة، ويجوز فيها طالما أنه ما ثبتش فيها شيء أنه يقوم على صدور القدمين ولا يقوم على اليدين، كان في رواية أنه قام على يديه صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع سواء قمت على اليدين واستويت أو قمت على الركبتين، لكن في النزول الأفضل أنك تنزل على اليدين. في حديث وائل بن حجر يقول إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، برضه ضعيف. وحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه، برضه ضعيف. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، الافتراش في الجلوس، جلسة الافتراش فاكرينها؟ ذكرنا ثلاث جلسات بتكون في الصلاة، اللي هي جلسة الافتراش وجلسة التورك وجلسة الإقعاء الجائز. الإقعاء الجائز جلسة الافتراس بيفترش باطن قدمه اليسرى، بيقعد على باطن قدمه اليسرى. جلسة التورك بيفضي بوركه إلى الأرض، بفخذه إلى الأرض، مش كده، ويطلع قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. التالتة اللي هي الإقعاء، اللي هو الجلوس على صدور القدمين، على صدور على أصابع القدمين، ويبقى المقعدة على العقبين، على العقبين، هذا بين السجدتين أحيانا يفعل ذلك، هذا الإقعاء، هذا الإقعاء الجائز. إنما الإقعاء يسمونه جلس مستوفزا، يسمونه جلس جاثيا، جاثيا على ركبتي، هذه جلسة الجاثية على ركبتي. لكن الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، إقعاء الكلب يبقى الكلب قاعد على ديله، هذه عود الكلب على الأرض قاعد على ديله، مش كده، وإيدي على الأرض، إيدي الكلب على الأرض. كذلك الإقعاء يبقى في الإنسان الموقعي قاعد مقرفص، قاعد على عدوزه على مقعدته، ولكن ركابه الفوق قاعد في القرفص وإيديه على الأرض. هذه هيئة الإقعاء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أذن خلاص؟ قلنا هنا والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. إذا جلس في الركعتين يبقى سواء جلس في ركعتين في صلاة ثنائية أو جلس في ركعتين في صلاة ثلاثية أو رباعية، يبقى يجلس مفترشا عليه الصلاة. من ضمن الهيئات في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وأقبل بصدره، في لفظ آخر يعني بصدر اليمنى على قبلته، يبقى التوجه بصدر اليمنى إلى قبلته. هنا في الجلوس، في الجلوس أما يقول لنا افترش إلى القدم اليسرى، يقول هنا توجه للقبلة بإيه؟ بصدر اليمنى، كأنه القدم اليمنى أصابعها تتوجه إلى القبلة. قال والتورك في الثاني، يعني في التشهد الثاني، يعني في الصلاة ذات التشهدين. واختيار الحنابلة كما ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة التي فيها تشهد واحد يجلس فيها مفترشا، مفترشا، اللي فيها تشهدان في الأول يفترش وفي الثاني يتورك، فهنا بيقول التورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته على رجل الستة والركب. قال: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. هنا هذه سنن يذكرها، وضع اليدين على الفخذين، إذا كان في الجلسات وهو بين السدتين بحط اليدين، ما ثبتش فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض عليه الصلاة والسلام ولا أنه كان يشير فيها، إلا ما اختاره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك أنه بين السدتين أنه يقبض وأنه يشير. هذا الاختيار من ابن القيم رحمة الله عليه فيه نظر، لأنه احتج بحديث في سنن أبي داود، الحديث اختصره الراوي فذكر فيه ذلك أنه ذكر السجدة ثم جلس، والراوي لا يقصد هذه، إنما الراوي يقصد جلسة التشهد فاختصر، لكن هو نفسه ذكر في رواية أخرى على الإطال فطول الحديث وذكر فيه أن هذا كان في التشهد، فهذا كأنه يعني الإمام ابن القيم رحمه الله وهم في ذلك أنه هذا في التشهد فاختار ذلك، وقال أنه بين السجدتين أنه يشير بالسبابة ويحرك السبابة أو أنه يقبض بين السجدتين، هذا ليس الحديث لا يدل عليه، إنما يدل على أن هذا كان في التشهد. طيب قال لنا: وكذا في التشهد، في التشهد يعني يضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وعايز يقول إن الاختيار إنه يقبض من اليمنى الخنصر والمنصر، لو أنه وضع فالصلاة صحيح، لو أنه وضع، لو أنه أشار عند الإشارة فقط قبض وعمل الصلاة صحيح، ولكن إيه الأفضل اللي فيها؟ نشوف الهيئة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، دعا بها في الحديث، أنا مكتوب عندي عمر لكن أنا مش فاكر عمر ولا ابن عمر، عندك في كتاب إيه مكتوب الحديث؟ ابن عمر، ابن عمر أيوة الحديث ابن عمر مكتوب هنا عندي خطأ، حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا جلس في الصلاة، هذا محتمل أي جلسة في الصلاة، أي جلسة في الصلاة، إذا دعا دعا بها صلى الله عليه وسلم، يمكن الدعاء يقول اللهم اغفر لي مثلا أو حاجة، ويمكن دعا بها بمعنى التوحيد، فلما تيجي روايات مقيدة لذلك أنه في التشهد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا في دعاء التشهد، في دعاء التشهد، والدعاء إما على ما حمله أكثر أهل العلم بمعنى التوحيد، يعني ادعوا الله مخلصين له الدين بمعنى وحدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى عند التشهد يشير، أو أنه الدعاء كل الدعاء، فإذا رفع اليد مع أشهد أن لا إله إلا الله مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها جاز له أن يفعل ذلك. في حديث وائل بن حجر: ثم قرض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، حلق حلقة يبقى قبض ثنتين من أصابعه، وهنا أجد من مخبوضة حلق الحلقاء بصبعين اللي بعدهم وأشار بالسبابة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فرأيته يحركها يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، فرأيته يحركها يدعو بها، وفي كثير من الروايات أنه يشير بها صلوات الله وسلامه، أنه يشير بها، ولذلك كثير من العلماء يقول يشير يكتفي، في بعض الروايات أنه يحركها يحركها، وإن كان بعض العلم قالوا هذه الرواية شاذة اللي فيها التحريك، لأن أكثر الروايات على أنه أشار بها صلوات الله وسلامه عليه. أي الأمرين فعلت أنك أشرت فضلت مشير إلى القبلة بها جاز عليه أكثر روايات، أو أنك تحركها، وده في رواية في الحديث أنها أشد، يعني الحركة أشد على الشيطان من الحديدة، وإن كان الكثير من أهل العلم يرون الأشد على الشيطان اللي هو التوحيد، يعني أنك توحد الله عز وجل بالسبب. في حديث وائل: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، داره أحمد وأبو داود والنسائي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. والتفاته يمينا وشمالا من هيئة الصلاة، يعني عند التسليم يقول التفاته يمينا وشمالا في تسليم، ونيته به الخروج من الصلاة. هنا ما يقول نيته به يعني كأنه لو قال السلام عليكم ورحمة الله، يقصد الخروج من الصلاة خلاص، يقصد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حسن لا شيء. فقال كأنه إذا ما استحضرش الخروج في وقتها لكن عارف أنها آخر صلاته يقول الصلاة صحت وانتهت بذلك بالتسليم. وتفضيل الشمال على اليمين، طيب لو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله قصد بها هنا، اتناسى أنه في التشهد وقصد السلام الأول الذي في أول شهر ليس التسليم الأخير، ولم يقصد الخروج من الصلاة، لم يخرج من الصلاة، لم يخرج طالما أنه لم يقصد ذلك وما زال أنه في صلاته. يبقى على ذلك لو أنه استحضر الخروج من الصلاة في ذلك حسن، أنه الهيئة أنه خلص صلاته بذلك. لكن لو أنه على باله لسه في الصحيح كلمة طلعت كده على لسانه فرضنا في التشهد الأوسط بعد ما خلص قال السلام عليكم وهو قايم لركعة التاليه، كأن الكلمة غير مقصودة فلم يخرج من الصلاة بهذه الكلمة. يبقى هنا التفاته يمينا وشمالا في التسليم ونيته به الخروج من الصلاة، نيته بالتسليم الخروج من الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يقول لك إذا كان عن اليمين يلتفت عن الشمال يفضلها. ونشوف إيه الدليل على هذا الذي يقوله. يقول لي حديث عامر بن سعد عن أبي عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده، كأنه فهم يعني من الحديث كان يسلم عن يمينه وبعدين أطاعها عن الثانية وجعل الصفر الثانية بس، وعن يساره حتى يرى بياض خده. هذا فهم عجيب للحديث، هذا فهم وهذا فهم خطأ، هذا فهم خطأ. الحديث معناه أنه عن اليمين وعن الشمال حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تفضيل شمال، ولو كان تفضيل تفضيل يمين وليس للشمال. الحديث نشوف ليه قلنا هذا الشيء. الحديث نفسه في صحيح مسلم بهذه الرواية كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. طيب الحديث نفسه رواه أحمد وبإسناد رجال ثقات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. يبقى هذا الفهم الذي فهمه هذا خطأ، هذا خطأ لأنه اعتمد على رواية واحدة فهمه هو على هذا الذي قاله. لكن الصواب أنه عن اليمين حتى يرى بياض خده وعن الشمال حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، ما فيش تفضيل لوحدة على الأخرى. والحديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود، يعني الحديث الذي ذكرناه من حديث مين؟ سعد بن أبي وقاص، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. حتى إذا ذكر هنا وحط لك حاجة في النص تحدث عشان ما تفهمش أن هي عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم، فلو فهم على ما فهمه الشيخ هنا يبقى عن الشمال قال السلام عليكم ورحمة الله. لا لا لا، هذا كله متصل، يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده وعن الشمال كذلك. فرواية ابن مسعود هذه رواية ثانية أوضح منها، يقول ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. بيقول لنا في المنار فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه لم تبطل صلاة، يعني حديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، لأن حديث ضعيف، حديث ضعيف أن يسلم بعضنا. فإن لم ينوي به بالتسليم، يعني إن لم ينوي به الخروج من الصلاة، هنا إيه لم ينوي به الخروج من الصلاة؟ إما أنه كلمة خرجت كده ما أصدهاش إذا ما زال في الصلاة، ما طلعش من الصلاة، إنما الأعمال بنيات، وحتى يخرج من الصلاة لا بد من النية. أو أنه نوى بهذه الكلمة أنه يرد على الإمام، يعني الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، أي السلام عليكم ورحمة الله، فله شبهة في هذا الحديث، يبقى على ذلك خرج من الصلاة بهذا الشيء، وده الذي يقصده هنا. وإلا فلو أخذنا الكلام على زين لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل الصلاة، معنى صحت الصلاة. طيب صحت وإيه الأمر؟ يعني ما نواش الخروج بالتسليم، وما نوى إيه؟ يا إما أنه نوى أنه مازال في الصلاة وكلمة غصب عنه خرجت كده، يبقى على ذلك هو مازال في الصلاة ويحتاج لتسليم مرة ثانية وما بطلتش الصلاة، ولكن يحتاج لتسليم ثانية، لكن قصد بها يقول كلمة أخرى أو قصد بها الرد على الإمام أو قصد بها الخروج من الصلاة. قصد الخروج خلاص اتفاقا لا شيء، قصد بها الرد على الإمام يبقى على هذا الحديث الضعيف أيضا تصح الصلاة وخرج من الصلاة. لم يقصد بها شيئا، طب يقول هذه اللي يقول هنا يبقى كلمة سبقت على لسانه فلم يكن مازال هو في الصلاة موجود ويلزم التسليم بعده. طيب نتوقف عند هذا القدر، المرة الجاية السبت القادم إن شاء الله علشان سببي صوفي تعبان وعشان عندكم امتحانات برضو، فلي رجاء بس من